الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وخالق الخلق أجمعين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، سيد المرسلين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله عز وجل أسأل الذي جمعنا في هذه الأمسية الطيبة على ذكره وعلى طاعته أن يجمعنا في الآخرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. ثم تعالوا بنا لنواصل رحلتنا الطيبة مع سلسلتنا الجديدة التي تجمع بين القصص والسير، وبين استنباط الدروس والعظات والعبر. إنها سلسلة نساء صالحات تتمثل في تقديم سير النساء المؤمنات العابدات القانتات. نقدمها اليوم إلى أخواتنا المسلمات لتكون نبراسا لهن إن أردنا حقيقة الفوز بأعالي الجنات والنجاة من الدركات في عصر طغت فيه الشهوات والنزوات، وأعرض فيه الكثير من الناس وبخاصة النساء عن طاعة رب الأرض والسماوات. وكان حديثنا في المحاضرة الماضية عن أم من أمهات المؤمنين، وزوجة من زوجات رسول رب العالمين، إنها سودة بنت زمعة رضي الله عنها. ولازلنا أيها الأخيار نطوف وإياكم في بستان أمهات المؤمنين، وننعش بعبير سيرتهن الطاهرة، ونحن في هذه الأمسية على موعد مع أم أخرى لنا من هؤلاء الأمهات الطاهرات. إنها المرأة العابدة الزاهدة، التقية النقية، الورعة العالمة، الفقيهة المحدثة، إنها الحصان الرزان، المطهرة من فوق سبع سماوات، إنها أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنها المرأة التي لم يكن ينزل الوحي على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا في لحافها وفي فراشها، صاحبة القلب الكبير والعلم الواسع العريض، إنها العفيفة بنت العفيف، والصديقة بنت الصديق، والعتيقة بنت العتيق، حبيبة رسول الله، وزوجة نبي الله وبنت ولي الله أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والحق أيها الأحبة أن مناقب عائشة قد ملئت بها المجلدات، وألفت في سيرتها الطاهرة الكتب، ولا يمكن أبدا أن نوفي حق أمنا في محاضرة واحدة، أو أن نلم بجميع ما أتى في سيرتها وفضلها في درس أو درسين أو محاضرة أو محاضرتين. ولذلك سوف نخصص للحديث عن عائشة رضي الله عنها أكثر من محاضرتين، وربما أكثر من ثلاثة، لكثرة الأدلة الصحيحة الصريحة التي تكلمت عن فضلها وأشادت بذكرها. إنها حبيبة الحبيب وأليفة الرقيب، المبرأة من العيوب، الذي نزهها علام الغيوب من فوق سبع سماوات. إن الحديث لا يطول جدا عن عائشة رضي الله عنها. إنها عائشة بنت عبد الله ابن أبي قحافة أبي بكر الصديق، القرشية التيمية المكية المحمدية. ولدت قبل 8 سنوات من الهجرة النبوية، وقيل ولدت قبل 9 سنوات من الهجرة النبوية. وتزيد فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عليها 8 سنوات، وكانت تكنى بأم عبد الله مع أنها لم تلد قط. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أبو داود في سننه، وخرج الحديث الألباني في السلسلة الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن كل صواحبي أو صواحباتي لهن كنى إلا أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فاكتني بابنك عبد الله، أي عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع. فكانت تكنى بأم عبد الله. وفي صحيح ابن حبان، والحديث صحيح أيضا، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: أتيت بعبد الله بن الزبير وهو رضيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله، ثم دفعه إلي وقال: هو عبد الله وأنت أم عبد الله، ووالله ما ولدت قط. فكانت تكنى بأم عبد الله، مع أن هذا غير مشهور عند الناس. قال الألباني تعليقا على هذين الحديثين في السلسلة الصحيحة، قال: وفي ذلك مشروعية التكني، وإن لم يولد للإنسان ولد فإن هذا من الخصال التي ميزت بها هذه الأمة عن غيرها من الأمم، فإن التكني لم يعرف في سائر الأمم إلا في هذه الأمة. فعلى أهل الإسلام أن يتمسكوا بهذه السنة، لأن فيها أدبا، ولأن فيها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وينبغي على المسلمين أن يتحرروا من كل هذه الأمور الدخيلة على الإسلام، من هذا التكني الذي طرأ عليهم كالتأني بالبيه والبيك والأفندي والست هانم والسيد والسيدة والآنسة، فإن كل ذلك من الأمور الدخيلة علينا وعلى ديننا. حتى قال: نص فقهاء الحنفية كما في حاشية ابن عابدين كراهة تسمية الإنسان بالأفندي لأن في ذلك تزكية له. أما قولنا السيد فإن السيد لا يطلق على من لم على من كانت له سيادة على عشيرته وعلى قومه بأن يكون من أهل الولاية أو من أهل السياسة فلا بأس، وأما ما سوى ذلك فلا يطلق على الإنسان بسيد، كما قال صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم. انتهى كلامه. فكانت رضي الله عنها تكنى بأم عبد الله. لقد ولدت عائشة رضي الله عنها في الإسلام فلم تعرف الجاهلية، وحسبها أن تولد وأن تربى في بيت الإيمان، حسبها أن يكون أبوها سيد الناس بعد رسول الناس صلى الله عليه وسلم، حسبها أن يكون أبوها أكمل المؤمنين إيمانا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنها الزهرة التي غرست في بستان الإيمان وسقيت بمداد الوحي وترعرعت في روض القرآن والإيمان والإسلام. فتحت عينيها عائشة رضي الله عنها في هذه الدنيا وفي هذا الكون لتنهل من علم أبي بكر ومن إيمان أبي بكر ومن أخلاق أبي بكر، بل ومن علم وإيمان وأخلاق أمها أم رومان بنت عامر، تلكم الصحابية الجليلة التي قدمت الكثير والكثير في سبيل نصرة هذا الدين العظيم. تقول عائشة رضي الله عنها فتحت عيني فلم أعقل أبوي إلا وهما يدينان بالدين، ولله الحمد والمنة. فلم تعرف الجاهلية ولم تتلوث قط بلوثتها، بل تربت في مهد الإسلام وعاشت على الإسلام في مهدها وشبابها وحداثتها وكهولتها وشيخوختها. وكان أبواها يلاحظان أن لهذه البنت بركة قد فاح عبيرها، لكنهما رضي الله عنهما لم يخطر ببالهما قط أنها ستكون زوجة في يوم من الأيام لسيد الأنام، أو أن تكون في يوم من الأيام أما لأمهات المؤمنين في كل لحظة وحين، أو أن تكون في يوم من الأيام منارة للعلم في كل زمان وكل مكان لأهل الإيمان. ولكن كما قال الرب عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، ولكن كما قال عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولكنها رضي الله عنها لم تلبث كثيرا في بيت أبي بكر، فلقد تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم في سن حديثة جدا. أما عن زواجها فإنه آية من آيات الله. في ليلة أيها الأحباب من ليالي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم المفعمة بالإيمان والقيام والتعبد والدعاء لرب الأرض والسماء، نام صلى الله عليه وسلم وكانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، فأري عائشة في منامه وأخبر أنها زوجته في الدنيا والآخرة كما في الصحيحين. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين قبل أن أتزوجك، كان الملك يأتي بك في سرقة من حرير، أي في خرقة وقطعة من حرير، فأقول للملك اكشف فيكشف، فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضه، ثم أتى بها مرة ثانية في سرقة من حرير، فقلت للملك اكشف، فكشف، فإذا هي أنت، فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضه. وفي رواية الإمام الترمذي، وهي رواية صحيحة، عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام أتى بها في خرقة من حرير خضراء، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أتى بصورتها، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها زوجتك في الدنيا والآخرة. يا له من رد على الروافض الذين شبهوا عائشة بالبقرة، يا له من رد عليهم. يا شيعة العالم استيقظوا، فإنكم والله في دياجير الظلمات، إنكم والله قد تبرأ منكم سيد البريات صلى الله عليه وسلم. أسألكم بالله أن تسمعوا هذا الكلام لكل شيعي، لكل رافضي، بعد أن نتم الكلام عن عائشة، لأنهم يقولون فيها كلاما خطيرا، ولنا ردود بإذن الله عليهم. إنها زوجتك في الدنيا والآخرة، كفى بهذا منقبة لها رضي الله عنها، أن يتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من السماء، أن يتزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله، وأن تكون زوجة له في الدنيا والآخرة، كفى بها منقبة. إن عائشة حازت الفضل من طرفي، بل من كل أطرافه في الحقيقة. كيف تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك قصة أيضا، قد علمتم أنه أريها في منامه، ورؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء وحي، وهي أمر من أوامر الله عز وجل. لما أريها النبي صلى الله عليه وسلم وقع هذا الأمر في قلبه، وكتم ذلك صلى الله عليه وسلم. فكيف تمت خطبتها؟ ذكرنا ذلك ونحن نتكلم عن سودة بنت زمعة. اسمع، روى الإمام أحمد في مسنده، والإمام البيهقي في دلائل النبوة، والإمام الطبراني في معجمه، والحديث حسن صحيح، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما توفيت خديجة رضي الله عنها ذهبت خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مضعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تزوج، يعني ألا تتزوج؟ قال: وبمن؟ قالت: إن شئت بكرا، وإن شئت ثيبا. فقال الحبيب: ومن البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله إليك عائشة، بنت أبي بكر. قال: فمن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه. فقال الحبيب: فاذكريهما علي، أي فاذكريني لهما، فاذكريهما علي. فانطلقت خولة رضي الله عنها، انطلقت أولا إلى بيت أبي بكر، فدخلت على أم عائشة أم رومان، فسلمت وقالت: يا أم رومان، ما أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني لأخطب له عائشة. فقالت أم رومان: قد وددت، انتظري أبا بكر. فجاء أبو بكر فأخبرت وقالت: يا أبا بكر، ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني لأخطب له عائشة. فقال الصديق رضي الله عنه: وكيف ذلك؟ هو أخي وأنا أخوه، وهي ابنة أخيه. تقول خولة: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ما قال أبو بكر. فقال الحبيب لخولة: ارجع إليه فقولي: أنا أخوك في الإسلام، وأنت أخي، وابنتك تحل لي. فذهبت إلى أبي بكر وأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ناديه. فذهب إليه فأنكحه إياها. تقول عائشة فأنكح أبو بكر، فأنكحني أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، وأنا بنت 6 سنين، لكنه صلى الله عليه وسلم ما دخل بها إلا وهي بنت 9 سنين، كما في صحيح البخاري من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه قال ماتت خديجة رضي الله عنها قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة 3 سنين، ثم ما لبث إلا 2 أو 3 سنين حتى تزوج بعائشة وهي بنت 6، وما بنى بها إلا وهي بنت 9 سنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وهي بنت 6 سنين، ولذلك قلت آنفا إنها لم تلبث كثيرا في بيت أبويها، لكنها لم تفقد حنانهما والله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عوضها بذلك الكثير والكثير، ولم يدخل بها عليه الصلاة والسلام إلا وهي بنت 9 سنين، ولم يدخل بها إلا وهي في المدينة النبوية. ولاحظوا أنه صلى الله عليه وسلم تزوج بسودة بنت زمعة وتزوج بعائشة في نفس في وقت واحد تقريبا، إلا أن عقده على عائشة قد تقدم على عقده على سودة بنت زمعة، ولكن دخوله على سودة كان متقدما، كما قال ذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية والإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وسودة في وقت واحد تقريبا، لكن دخوله على سودة كان متقدما على دخوله على عائشة، وظلت عائشة رضي الله عنها على صغر سنها ترقب تلك اللحظة الرائعة التي تكون فيها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكون فيها أما من أمهات المؤمنين. ظلت ترقب تلك اللحظة التي تدخل فيها بيت النبوة. ولكن في ذلك الظرف أيها الأحباب اشتد بأس المشركين وبالغوا في التنكيل بالموحدين وبالتعذيب بكل من قال ربي الله جل جلاله، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أذن لأصحابه في أن يخرجوا إلى المدينة النبوية لينزلوا في رحاب الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فانطلق جمع من الصحابة إلى المدينة النبوية فارين بدينهم، إلى أن أذن الرب تبارك وتعالى إلى حبيبه المصطفى في أن يهاجر من مكة إلى المدينة من أجل أن يؤسس على صعيدها الطيب المبارك دولة للإسلام ذات شوكة قوية تحمي المسلمين والمؤمنين. وخرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة واستقر بها، وهنا بقيت عائشة بمكة مع أمها أم رومان، وبقي آل أبي بكر أيضا وأهل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أنه عليه الصلاة والسلام استأذن رجلا أو استأجر رجلا مشركا يقال له عبد الله بن أريقط الدؤلي دليلا يوم الهجرة ليدله على طريق يثرب على طريق المدينة. ولما استقر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلبث كثيرا، استقر عليه الصلاة والسلام بالمدينة، أرسل مع أبي بكر زيد بن حارثة ومولاه أبي رافع أي مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلهما مع عبد الله بن أريقط إلى مكة، ودفع إليهما 500 درهم مع بعيرين ليأتيا بعائلتهما، بعائلة أبي بكر وعائلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرجع ببنتي النبي عليه الصلاة والسلام، ببنتي أم كلثوم وزينب رضي الله عنهما، وببقية أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زمعة، ورجع أيضا بعائشة وأمها أم رومان، وبعبد الله بن أبي بكر. وهنا حصلت آية من آيات الله، فإن عائشة كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، والإمام الحافظ ابن حجر في السيرة النبوية في فتح الباري، والإمام الحاكم في المستدرك، والإمام ابن الأثير في أسد الغابة، حينما ارتحلت عائشة رضي الله عنها وأمها أم رومان جملا، شرد البعير بهما في وسط الطريق، شرد بهما البعير، فجعلت أم رومان تصرخ وتقول: وا بنتاه وا عروساه، تقول عائشة، فسمعت مناديا يقول: أرسلي خطامه، فأرسلت خطامه فتوقف، فسلمنا الله عز وجل. وفي رواية أخرى: سمعت مناديا يقول: ألقي بخطامه، فألقيت خطامه فكأنما فتوجه إلى الطريق كأنما كان يسير وإنسان يقوده من تحته. فكانت آية من آيات الله، حتى يحفظ الله عز وجل زوجة رسوله صلى الله عليه وسلم. ووصل الركب المبارك المدينة النبوية، ونزلوا بالسنح، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة بعد 8 أشهر في شهر شوال. ولدخوله عليها قصة، ولزفافه صلى الله عليه وسلم بعائشة رواية اسمعها. فلقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، ولما كنت بالمدينة وقبل أن يدخل بي أصابتني وعكة، يعني مرضت حتى سقط شعري بسبب الحمى، فتوفرت لي جميمة، أي أن شعرها توفر شيئا ما إلى أن بلغ أذنيها. وفي يوم أقبلت علي أمي أم رومان فصرخت بي، أي نادتني، وكنت على أرجوحة ألعب وأنا في صواحباتي، فأخذت بيدي حتى وقفت بي على باب الدار، فقلت: ها ها، يعني متعجبة. ثم مسحت رأسي ووجهي بشيء من الماء، فدخلت بي الدار، وإذا بنسوة من الأنصار قد جلسنا في دارنا، فرحبنا بي وقلنا: على خير طائر إن شاء الله، يعني أنهن دعين لها بالبركة. ثم دفعتني إليهن فأصلحنا من شأني، وما راعني إلا النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي وأنا بنت 9 سنين. وفي لفظ الإمام أحمد قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على سرير في بيتنا وحوله جماعة من الأنصار، فأقبلت بي أمي ووضعتني في حجره وقالت: بارك الله لك في أهلك وبارك لهم فيك. ثم ما لبث الجماعة من الأنصار إلا انصرفوا وخرجوا، تقول: فبنى بي صلى الله عليه وسلم في دارنا نهارا، ولم ينحر علي جزور، ولم تذبح علي شاه، إلا أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أرسل بجفنة كان يرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها طعام، وأنا بنت 9 سنين. فهكذا تم هذا الزواج المبارك، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ببكر غيرها، فكان هذا محل فخر لها رضي الله عنها وأرضاها، كانت تفتخر بذلك، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري أنها قالت يوما للنبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى حسن الأسلوب، قالت: يا رسول الله، رأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد رتع منها وشجرة لم يرتع منها، ففي أي الشجرة ترتع بعيرك؟ رضي الله عنها. فقال صلى الله عليه وسلم: في الشجرة التي لم يرتع فيها، يعني تذكره بنعمة الله عز وجل عليه بأنه تزوجها بكرة، فكانت تفتخر بذلك. وهكذا صارت عائشة رضي الله عنها أما من أمهات المؤمنين، وزوجة لحبيب رب العالمين، وظلت تنعم بالعيش معه صلى الله عليه وسلم، تنهل من علمه وورعه وزهده وأخلاقه، ظلت تعيش معه صلى الله عليه وسلم في تلك الحجرة الصغيرة المتواضعة في هذا الكون الفسيح، لكنها حجرة يسير صاحبها بوحي من السماء. لقد شاع من تلك الحجرة أيها الأحباب النور الذي أضاء له الخافقان، النور الذي كان سببا في هداية العالمين. وكان صلى الله عليه وسلم يعرف لعائشة سنها، ويعرف أنها صغيرة السن، فكان بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام يرعى صغر سنها ويراعي ذلك، ولذلك كان يخول ويأذن لها في أن تلعب بالعرائس، وفي أن تلعب بالبنات، وفي أن يكون لها صاحبات. ولهذا شواهد كثيرة في السنة النبوية. قالت رضي الله عنها كما في الصحيحين أن الحبشة يوما كانوا يلعبون في المسجد بالحراب، وكان صلى الله عليه وسلم واقفا ينظر إليهم، فأقبلت من خلفه فغطاها بردائه صلى الله عليه وسلم وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون بالحراب. تقول في رواية: فلم ينصرف حتى سئمت من النظر إليهم. فكانت تقول رضي الله عنها: فاقدروا للجارية الحديثة السن قدرها في اللهو. وكان عليه الصلاة والسلام يدخل عليها كما في الصحيحين أيضا وعندها صاحبات لها يلعبن معها، فكنا ينقمعن، أي يختفين حياء منه عليه الصلاة والسلام، فكان يرسلهن إليها حتى يلعبن معها ويراعي ذلك. ويوم أن عاد من غزوة تبوك أو من غزوة خيبر على خلاف في الروايات، والحديث رواه الإمام أبو داود بسند صحيح وغيره أيضا، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم عندها بنات وعرائس، قال: ما هذا يا عائشة؟ ولم يسأل على سبيل الإنكار، قال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. وكان بين العرائس فرس له جناحان من رقاع من جلد، فقال: وما الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس عليها جناحان؟ قالت: نعم. أما سمعت أن لسليمان عليه السلام خيل لها أجنحة؟ فضحك صلى الله عليه وسلم حتى رأت نواجذه. فكان عليه الصلاة والسلام يرعى سنها، مما عوضها حنان أبويها، ففطن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ولذلك كانت كلما ذكرت هذا أحست بنشوة وسعادة كبيرة، فإنها كانت أحلى أيامها، كان يمثل ذلك لها أعظم ذكرياتها في الحياة. بل لقد بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم التواضع والكرم وعظيم الأخلاق، أنه كان ربما يلعب معها في بعض الأحيان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكنت جارية صغيرة السن ولم آخذ اللحم ولم أبدل، فقال للناس: تقدموا تقدموا، فتقدموا، فقال لي: عائشة، تريدين أن تسابقيني؟ فقالت: نعم. تقول: فسابقته فسبقته، فلم يقل شيئا. ومرت السنوات ومرت الأيام، فخرجت معه في غزوة أخرى، فكنت قد أخذت اللحم وأخذت شيئا من الوزن كما يقال. فقال للناس تقدموا تقدموا، فتقدم الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة تسابقيني؟ قالت: نعم. تقول: فسابقته فسبقني، فنظرت إليه فإذا هو يضحك. ضحك صلى الله عليه وسلم وقال: هذه بتلك، عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى أخلاقه. لكن بعض الناس يرى أنه ملتزم، عندنا الآن التزام عجيب، التزام بلغ ببعض الناس إلى التنطع، لا يضحك أهله، لا يمازح زوجته، ويظن أن ذلك نقص في رجولته، ووالله ليس بأرجل ولا بأتم رجولة من النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان يداعب أهله ويضحكها ويسابقها ويأذن لها في اللعب، وهو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس أخلاقا وأكمل الناس إيمانا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم ربما يخدم يعينها على خدمة البيت، كما سئلت، والحديث في البخاري، سئلت يوما عن فعله صلى الله عليه وسلم في البيت ماذا كان يصنع، فقالت عائشة: كان صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله، فإذا سمع الأذان خرج. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، وهكذا كانت أخلاقه، لكنه مع هذه الرحمة ومع هذه الرأفة ومع هذه الأخلاق العالية بأبيه وأمي عليه صلوات الله وسلامه، كان حازما في التربية، فإنه صلى الله عليه وسلم إمام البشرية ومعلم الإنسانية، وأرسله الله تعالى ليربي به الدنيا، وإنك لعلى خلق عظيم. فكانت رحمته ورأفته في حزم، وكان حنانه صلى الله عليه وسلم في حرص على التعليم، فكان لا يقر إنسانا على هفوة أبدا، حتى ولو كان ذلك أحب الناس إليه. وهذا له شواهد في السنة، كما مع عائشة رضي الله عنها، والحديث عليها وعنها رضي الله عنها وأرضاها، تقول كما روى ذلك الإمام البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن نفرا من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فسلموا بهذه التحية العفنة التي تظهر مدى حقدهم عليه عليه الصلاة والسلام، وقالوا: السام عليكم، والسام عند العرب هو الموت، السام عليكم. تقول عائشة: فسمعت ذلك ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، ارفقي بالناس، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فقلت: أو ما سمعتهم يقولون ذلك يا رسول الله؟ قال: قد سمعت وقد قلت وعليكم عليه الصلاة والسلام. فإذا حي المسلم بمثل هذه التحية فما عليه إلا أن يقول وعليك أو عليكم ليردها. وهذا قلت له شواهد كثيرة، جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها يوما ركبت على بعير فأبى أن يسير، فجعلت تردده، فأقبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة عليك بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ويوم أن أخذتها الغيرة رضي الله عنها، كما في الحديث الذي خرجه الترمذي بسند صحيح، أخذتها الغيرة من من؟ من أختها صفية، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، يعني تعني أنها قصيرة. قال: يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. الله أكبر، لو خلطت بماء البحر لغيرت لونه وريحه وطعمه، فما أقرها على هذه الغيبة التي وقعت فيها عائشة رضي الله عنها مع حبه صلى الله عليه وسلم لها. وفي هذا دروس أيها الأحباب، إذا أحب الإنسان زوجته وقام بما يجب عليه، فإنه لا ينبغي عليه أن يغلب حبه لها ألا يؤدبها، أو أن يقرها على باطل أو على خطأ. وهذا مشهد ثالث أيضا، كما في صحيح مسلم، بل وهو في البخاري أيضا بعض رواياته، دخل صلى الله عليه وسلم بيته يوما فوجد عند عائشة نمرقة مخدة وسادة فيها تصاوير، فوقف على الباب وغضب حتى رأت الغضب وأثره في وجهه عليه الصلاة والسلام، وكان إذا غضب ظهر ذلك في وجهه، ما استطيع أن يخفي الغضب أبدا. بعض الناس هذا حاله، لكن بعض الناس ما شاء الله تجد أن قلبه كالمرجل كالقدر يغلي ولا يظهر شيئا، وهذا خطير عليه ويخشى عليه. فكان صلى الله عليه وسلم إذا غضب رؤي ذلك في وجهه، فوقف على الباب حتى قالت وقال يا عائشة ما بال هذه النمرقة؟ إيش هذه المخدة؟ إيش هذه الوسادة؟ ما هذه التصاوير؟ قالت أتوب إلى الله ورسوله مما أذنبت يا رسول الله، إنها نمرقة اشتريتها لك كي تتوسدها وتتكئ عليها. فقال أما علمت أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون؟ أما علمت أن أصحاب هذه الصور يقال لهم يوم القيامة أنفخ فيها وما هم بفاعلين؟ عليه الصلاة والسلام، أو كما قال. فالحاصل أنه غضب، وأنه إذا ما احتاج الأمر إلى أن يقتص أو أن يؤدب عليه الصلاة والسلام عائشة وغيرها فإنه لا يتوانى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا يراعي صغر سنها، فإذا ما حصلت منها هفوة يتجافى عن ذلك ويغض الطرف، وذلك لحبه صلى الله عليه وسلم لها. والدليل على ذلك ما جاء في مسند أحمد بسند صحيح كما قال صاحب السلسلة من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي أنه قال استأذن أبو بكر يوما على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة قد رفعت صوتها على رسول الله، فأقبل أبو بكر أبوها فتناولها وقال ترفعين صوتك يا بنت أم رومان على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فحال بينه وبينها، ثم انصرف أبو بكر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحكها ويقول يترضاها أما رأيت أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أبو بكر مرة ثانية فأذن له فوجده يضحكها ويمازحها، فقال أبو بكر يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما؟ بل قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديثها أيضا قال والله إني لأعلم أنك راضية عني أو غاضبة عني. قالت كيف ذلك وكيف ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت راضية عني قلت لا ورب محمد، وإن كنت غاضبة علي قلت لا ورب إبراهيم. قالت صدقت يا رسول الله، أجل فإني ما أهجر إلا اسمك، رضي الله عنها. ولقد كانت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة يعجز عن تصورها الخيال، كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسها التي بين جنبيها، وكانت تغار عليه بشكل غريب حتى أنها لربما تصرفت تصرفات غريبة وعجيبة تدل على شدة غيرتها من بقية النساء. خذوا على سبيل المثال ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث عائشة رضي الله عنها، من حديث عائشة أنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من عندي إلى شأن من شؤونه، فظننت أنه خرج إلى بعض نسائه، فغرت فلما أقبل علي ورأى ما أصنع قال ما بالك يا عائشة أغرت؟ قلت ومالي لا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله، ومالي لا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله. قال أو قد جاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم. قالت ومع كل إنسان شيطان؟ قال نعم. قالت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم، إلا أن الله عز وجل أعانني عليه حتى أسلم. فهذا يدلك على عظيم غيرتها وجاء في الصحيحين أيضا من حديثها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى بعض أسفاره أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه، فطارت القرعة يوما علي وعلى حفصة بنت عمر، فخرجنا معه وكان لكل واحدة منا بعير، فقالت لي حفصة لو ركبت بعيري وركبت بعيرك لأنظر ولتنظري لتنظري ولأنظر، يعني حتى يغير المراكب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف في المساء يذهب إلى عائشة ليكلمها، فغيرت كل واحد البعير. تقول فذهب إلى جمل عائشة فأخذ بخطامه وكانت عليه حفصة، ثم انطلق معها فسلم فردت السلام. تقول فوجدت نفسي وحدي فغرت، فأدخلت رجلي في الإذخر أي في العشب وقلت اللهم سلط علي عقربا أو أفعى تلدغني، فأني لا أقول لرسولك صلى الله عليه وسلم شيئا. تمنت أن تلدغها عقرب أو أفعى حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويبشبش بها ويجلس إلى جوارها، إلى هذا الحد رضي الله عنها. وفي يوم من الأيام أيها الأحباب أرسلت أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة فيها طعام، فعلمت بذلك عائشة فغارت، فأقبلت وهي مكتسية بإزار وفي يدها فهر حجر، ففلقت القصعة فلقتين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام. الحديث خرجه النسائي بسند صحيح. لما يجمع الطعام ويقول لأصحابه كلوا فقد غارت أمكم، كلوا فقد غارت أمكم، يعني إلى هذا الحد سبحان الله العظيم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغضب من ذلك، بل كان يراعي سنها وغيرتها لعلمه أنها ما تتصرف هذه التصرفات إلا لشدة حبها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل وفي رواية أيضا للإمام النسائي وهي حسنة الإسناد وأجاز الإمام الألباني الاستشهاد بها لأنها قد تعددت طرقها كما في إرواء الغليل، تقول عائشة ما رأيت صانعة للطعام مثل صفية، فصنعت يوما طعاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغرت، فضربت القصعة فكسرتها رضي الله عنها، فوقع في نفسي ذلك، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما كفارة ذلك؟ قال قصعة بقصعة وإناء بإناء وطعام بطعام، يعني أنه ضمن ماذا؟ ضمن القصعة لصفية كما ضمنها أيضا لأم سلمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق وهذا يستدل به العلماء على أن الذي أتلف شيئا لا بد له من ضمانه، فإنه قد دفع بقصعة عائشة إلى أم سلمة ودفع بالقصعة المكسورة إلى عائشة حتى يحكم بالعدل عليه الصلاة والسلام. وفي هذه القصة أيضا فكانت رضي الله عنها شديدة الغيرة. نترك الحديث عن بقية غيرة عائشة بعد الصلاة بإذن الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كانت رضي الله عنها شديدة الغيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤاخذها على ذلك لأنه يعلم شدة محبتها له، حتى أنه في ليلة أيها الأحباب كما جاء ذلك في صحيح مسلم استيقظت فظنت أنه قد خرج عليه الصلاة والسلام، فجعلت تتجسسه وتلتمس مكانه، تقول وقد غرت فسمعته يقول بينما هو راكع أو ساجد سبحانك لا إله إلا أنت، فقلت بأبي أنت وأمي، أنت في الذي أنت فيه وأنا في الذي أنا فيه رضي الله عنها. وكانت أيضا معروفة، وفيه مسألة ينبغي أن نعرج عليها، وقد ذكرها الأئمة والمحققون في بعض تصرفاتها رضي الله عنها، مثل تصرفها في القصعة أو في الأواني. نقول كما قال القاضي عياض والإمام ابن حجر والإمام القرطبي وغير هؤلاء من الأئمة والحفاظ والمحققين، قالوا إن غيرة النساء يعفى عن تصرف المرأة فيها ولا بأس، وذلك لفرط محبتهن، حتى قال الإمام مالك رحمه الله وغيره من علماء المدينة، لو أن المرأة رمت زوجها بالفاحشة بسبب الغيرة ما أقيم عليها الحد. ولقد غارت رضي الله عنها من النساء الواهبات أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين كانت تقول: كيف تهب المرأة نفسها؟ لأن الزواج بالهبة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإن امرأة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فكانت تغار من ذلك، حتى نزل قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. يعني أن هذه الآية يخير الله عز وجل رسوله فيها صلى الله عليه وسلم في أن يبعد من شاء وأن يقرب من شاء، وأن يتصرف كيف شاء في الواهبات أنفسهن. ترجي من تشاء منهن يعني تبعد، وتؤوي إليك من تشاء. ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: والمحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل بواهبة نفسها أبدا. فتأتي المرأة قد تهب نفسها ولا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالحاصل أن عائشة رضي الله عنها غارت منهن، فنزلت هذه الآية فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى إلا أن ربك يوافق هواك. والمعنى كما قال ابن حجر أي أنها لاحظت أن الله عز وجل يعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما يتمنى ويعجل له العطية، وليس المراد بالهوى الهوى المذموم هنا، بل أمنيته. حتى قال الإمام القرطبي: حتى ولو كان هذا الهوى فإن المقام يغتفر فيه، لأن المقام مقام غيره، وقد صدر ذلك من عائشة، وكان الأولى أن تقول يوافق إيش أمنيتك مثلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك. ولا يعد هذا من المآخذ عليها كما قد يستغله بعض أعداء الصحابة من الروافض وأعداء عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، وكانت أيضا معروفة بالفطنة والذكاء، بل ربما استعملت فطنتها وذكاءها في الغيرة. كما جاء في صحيح مسلم عنها رضي الله عنها أنها قالت: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندي فنزع عليه ووضع رداءه ثم اضطجع، فما إن ظن أني قد رقدت حتى استيقظ، فوضع عليه رويدا ثم وضع رداءه رويدا يعني دون أن يوقظني، ثم خرج ففتح الباب ثم أغلقه رويدا. تقول: فأسرعت إلى درعي وإلى خماري فوضعته واختمرت، ثم خرجت في إثره، فخرج إلى البقيع، فقام صلى الله عليه وسلم في البقيع وهي تنظر إليه، فرفع يديه ثلاثة وجعل يدعو، ثم هم صلى الله عليه وسلم بالانصراف فهممت خلفه، فأسرع فأسرعت، فأحضر فأحضرت يعني فعدا فعدوت، وما هو إلا أن اضطجعت في فراشي وقد على نفسي. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على هذه الحال، فقال: ما بالك يا عائش؟ كان تارة يناديها يا عائش ولا يناديها يا عائشة، وهذا يسمى بالترخيم، يعني أن يحذف حرف من أجل إيش الدلال كما يقال، وهذا لا بأس به، ومن حسن معاشرتي من حسن معاشرة الزوج لزوجته. قال: ما بالك يا عائش حشيا رابية، رابية يعني أنه أصابك الحشى، والحشى قال العلماء هو ارتفاع النفس النهج الكثير بسبب الركض أو بسبب رفع الصوت، ورابية يعني منتفخة البطن. فأخبرته، أخبرته بما حصل وأنها غارت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت السواد التي كان أمامي آنفا؟ قالت: نعم. تقول: فلهدني لهدة في صدري أوجعتني، يعني ضربها ضربة خفيفة لكنها أوجعتها رضي الله عنها. فقال: إن جبريل قد أتى فناداني وأخفى ذلك منك، يعني أنه ناداه ولم تسمع، وأجبته وأخفيت ذلك منك، وما كان ليدخل وقد وضعت ثيابك. وقال: إن الله تعالى يأمرك أن تخرج إلى أهل البقيع فتستغفر لهم. فخرجت فاستغفرت له. فعلى طول هنا حتى تغير الموضوع، قالت: يا رسول الله، فماذا أقول إذا مررت بهم؟ قال: قولي: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. قال العلماء: هذا يدل على فرط ذكائها وفطنتها، حتى لا يواصل النبي صلى الله عليه وسلم غضبه عليها غيرت الموضوع وجعلت تسأله في الدعاء إذا ما مرت بالقبور. وليس في هذا الحديث دليل على جواز أيضا زيارة المرأة المقبرة، بل هذا محمول على لو مرت مرورا كما فعلت عائشة رضي الله عنها، لأنها ما دخلت البقيع بل بقيت ترقبه من بعيد رضي الله عنها. فكان صلى الله عليه وسلم لا يؤاخذها على ذلك. وأبرز القصص التي يمكن أن نستدل بها في هذا المقام قصة العسل كما رواها البخاري ومسلم، وهذه رواية البخاري من حديثها رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينصرف إلى زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، فتواحيت أنا وحفصة، يعني اتفقت أنا وحفصة على شيء، على أن نمنعه من ذلك. فقلت لها: أيتنا يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: أكلت مغافير؟ والمغافير جمع مغفور، والمغفور قالوا يعني عبارة عن أصمغ، عن صمغ حلو له رائحة كريهة، يعني يعطي رائحة كريهة في الفم. أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل ذلك. فدخل على حفصة فقالت: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا، ما أكلت مغافير، شربت عسلا عند زينب ولن أعود. فنزل قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وروى أيضا البخاري ومسلم هذه القصة لكن بأسلوب آخر وألفاظ أخرى. تقول عائشة رضي الله عنها من حديث عائشة، تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل ويحب الحلوى، وكان إذا خرج من العصر دنا إلى بعض نسائه إذا وجد عسلا شربه عندها. فكان يوما قد خرج من صلاة العصر فذهب إلى بيت حفصة بنت عمر فمكث أكثر من عادته، فغرت، هي تتكلم الآن تقول فغرت، فقلت: لا أحتالن له. فذهبت إلى سودة بنت زمعة فقلت: إذا دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي: شربت مغافير؟ أكلت مغافير؟ سيقول: لا. فقولي: قولي له ماذا أكلت؟ سيقول: عسلا، شربت عسلا عند حفص. فقولي له إذا قال ذلك: جرست نحلة العرفط، يعني أن نحلة هذا العسل قد رعت في العرفط، والعرفط نبتة قال العلماء عريضة الأوراق لها رائحة كريهة، جرست نحلة العرفط. ثم قلت لصفية ذلك، المسألة يعني بالتشاور بالاتفاق، ثم قلت لصفية ذلك، تقول سودة: فوالله ما يعني فوجئت بالنبي عليه الصلاة والسلام قد قام على الباب. فسألته فرقا من عائشة، يعني خوفا منها، قلت: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا، ما أكلت مغافير. قال: شربت عسلا عند حفص. قال: فقلت: جرست نحلة لأرفض، ثم ذهب إلى صفية فقالت مثل ذلك، ثم ذهب إلى عائشة فقالت مثل ذلك، ثم لما كانت دورة حفصة بنت عمر قالت يا رسول الله اسقيك عسلا، قال لا حاجة لي فيه. فقالت سودة لقد حرمنه من العسل، فقلت، فقالت عائشة لسودة اسكتي، يعني المهم حتى لو لم يشرب عسلا ما في مشكلة. يعني هذا يجسد ماذا؟ شدة الحب، شدة حب عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كله أيها الأحباب ظل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علق الحافظ ابن حجر على هذا الحديث وغيره، أن مثل هذه الأمور وهذه الاحتيالات لا بأس بها بين الضرائب. ظل صلى الله عليه وسلم يعلن حبها على الملأ، ظل يعلن حبها لأنها كانت أحب زوجاته إليه، بل كان يغضب عليه الصلاة والسلام إذا آذاه أحد فيها، بل كان يأمر بحبها. كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص قال جعلني النبي صلى الله عليه وسلم على غزوة ذات السلاسل، يعني أميرا على الجيش، فسألته ظن أن المسألة سينال بها هذا الوسام، سألته فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قلت من الرجال، يظن أنه هو، لأنه الآن انظر هؤلاء الرجال أيها الإخوة لا يريدون وساما تافها أو شهادة لا قيمة لها في هذه الحياة، بل غايتهم حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قلت من الرجال، قال أبوها، قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب، فعد رجالا فسكت، وفي رواية قال ليتني سألته، ليتني ما سألته. الحاصل أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلن حبها ولا يستحي من ذلك، حب الناس إليه من النساء عائشة رضي الله عنها. وأدرك ذلك بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم مما سبب الغيرة في قلوبهن. لكن انتبهوا، كان عليه الصلاة والسلام يفضل عائشة على سائر النساء في المشاعر وفي الحب، لكنه كان يعدل في القسمة، كان يعدل في قسمه بين نسائه في النفقة وفي المبيت وما أشبه ذلك، لكن في الحب هذا شيء لا يملكه، وهذا لا بأس به إذا كان الإنسان أكثر من زوجه، إذا كان الإنسان أكثر من زوجه. حتى روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن مولى عمرو، قالوا له أبو قبيس أرسله عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة ليسألها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، قال له فإذا قالت لا فقولي لها إن عائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وما أرسل عبد الله بن عمرو إلا إيش؟ حتى يتثبت، من أجل أن يأخذ الدليل من مصدره حتى يبني الحكم الشرعي، وما يريد أن يدخل في هذه الجزئيات أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية حتى لا يتوهم واهم ذلك. فذهب إلى أم سلمة هذا المولى وسألها، قالت لا ما كان يقبل، أما ما كان قال إنه كان يفعل ذلك، وإن عائشة تقول إنه كان يقبلها وهو صائم صلى الله عليه وسلم. قالت كان يفعل ذلك حبا فيها، أما أنا فلا، ما كان يفعل ذلك. حتى جاء في الصحيحين رواية أنها رضي الله عنها قالت عائشة، قالت كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب عائشة وصفية وسودة بنت زمعة وحفص بنت عمر، هذا حزب، وأم سلمة وبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة أن الناس أدركوا أنه صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من بقية الزوجات، فكان إذا أراد إنسان أن يهدي هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترقب الليلة التي يكون فيها عند عائشة فيرسل بهديته، فغارت بقية النساء، فوكلنا أم سلمة العاقلة فقلنا لها قولي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إذا أراد شخص أن يهدي له هدية فلا ترقب ليلة عائشة حتى نحن لنا الحق. فقالت له أم سلمة فلم يقل شيء. فسألناها فقل قال شيئا، قالت قلت ما قال شيء. فأعدنا الكر قولي له، فأعادت ثلاث مرات حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب وقال لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي في فراش امرأة إلا في فراش عائشة. الله أكبر. فلما فشلت المحاولة الأولى ما كان من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يرسلن هذه المرة أحب النساء إليه من بناته وهي فاطمة. أرسلنا فاطمة رضي الله عنها فأقبلت إليه وقالت إن نساءك ينشدنك العدل في عائشة بنت أبي بكر، يعني العدل في أي شيء؟ في المحبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة يا بنية أتحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه. فذهبت فأخبرت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فازدادت الغيرة. فأرسلنا فاطمة مرة ثانية فأبت، قالت أنا ما خلاص أنا هذه المهمة ما أستطيع. فأرسلنا هذه المرة ابنة عمتي زينب بنت جحش، تقول عائشة وكانت تساميني يعني تعادلني في المرتبة. فأقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بغلظة وقالت إن نساءك ينشدنك الله عز وجل في العدل في بنت ابن أبي قحافة. تقول عائشة وكنت جالسة فجعلت تتكلم زينب حتى سبتني وشتمتني والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا وأنا أنظر إلى طرفه ماذا سيقول. فنظرت إليه فعرفت أنه قد رخص لي أن أنتصر فتكلمت حتى أسكتها. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وسكتت زينب. التفت إلى عائشة متبسما وقال إنها بنت أبي بكر، إنها بنت أبي بكر. فاستقر هذا في قلوب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما سبب ذلك حقدا ولا شيئا وإنما غيرة عادية فقط. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يعلن فضلها مع إعلانه لحبها رغم غيرتها وبعض هذه التصرفات التي سمعته، حتى أنه ربما أغضبته يوما وهو يتكلم عن خديجة، يعني بلغت غيرتها درجة إلى أنها كانت تغار من امرأة عجوز متوفية، كأن تقول عجوز قرشية حمراء الخدين أبدلك الله بخير منها بكرا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنها كانت وكانت ورزقني الله عز وجل منها الولد فكانت تغار منها. تقول ما غرت على امرأة على يعني من ما غرت على امرأة مثل غيرتي على خديجة رضي الله عنها، أي من خديجة. فكان عليه الصلاة والسلام مع ذلك يعلن فضلها، كما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد ليس هو الثريد المعروف عندنا، بل هو اللحم والخبز، كما أن الناس يحبذون وأحب الطعام إليهم هذا، فإن أحب وفضل عائشة رضي الله عنها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد علق على هذا الحديث القاضي عياض وغيره من العلماء وقال لا يلزم من هذا أن تكون عائشة خيرا من آسيا بنت مزاحم، أو أن تكون خيرا من مريم بنت عمران، أو أن تكون أيضا من فاطمة، فهذا لا يدل على العموم، لا يدل على العموم. هي فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، لكن ليس على كل نساء العالمين. هذا غيظ من فيض وقليل من كثير عن أمنا رضي الله عنها عائشة. وللحديث بقية نتركها إلى المحاضرة المقبلة بإذن الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح نساءنا على نحو سيرة هؤلاء الطاهرات الصالحات.